اللوطي اي اللوطي نسيت نعم. اما اللوطي فقد ذكر ابراهيم سهل العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله اللوطي الذي اتى الرجل كان الرجل هذه اللواطه والله انكر ذلك وبين امر اللوطي في قصه قوم لوط الله اهلكهم جميعا وخسر بهم بلادهم وجعل آلهة سافلها نعم بالله ثم أمطرهم بحجارات المسجين نسأل الله العافية. قال وليد بن عبد الملك الأمير أمير المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجلا. هي فاحشة شريعة أفحش من الزنا نعم بالله وأقبح. فلهذا جاء حكمها القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقه سواء كان ذكرا او ثيبا. بعض الفقهاء قالوا انك الزاني يرجم المحصن ويجلد البكر 100 جلده ويغرب عاما ولكنه قلب ضعيف. والصواب ان اللوطي يقتل هذا هو احد الاقوال هو الصواب يقتل قتلا بالسيف او بالرجل بالحجاره كالمحصن الزاني المحصن. وقد اجمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على قتله لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال بل يلقى من شاهق وبعضهم قال يحرق بالنار. والصواب في هذا انه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائل والمفعول نسأل الله العافيه. هذا حديث لا باس باسناده جيد وان كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده اجماع الصحابه. فقد اجمع المسلم اجمع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله وان اللوطي يقتل مطلقا سواء كان بكرا او ثيبا وانما اختلفوا في صفه القتل هل يقتل بالتحريق بالنار او بالرجم او بالسيف. والصواب انه يقتل بالسيف لان النار لا يعذب بها الا الله جل وعلا. والرجم انما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي فاللوطي له شان اخر ولكن يقتل بالسيف الفائل المفعول به اذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمه ولان الواجب التنفيذ منها والتحذير منها فكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشه الشنيعه القبيحه. نسال الله الجميع العافيه والسلامه.